بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسالة لطيفة في أصول الفقه للعلامة السعدي رحمه الله. قال رحمه الله: فصل. الإجماع والقياس الصحيح. وأما الإجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة، فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم ولم تحل مخالفتهم، ولا بد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دلالة الكتاب والسنة. وأما القياس الصحيح فهو إلحاق فرع بأصل علة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. يقول الشيخ رحمه الله: فصل. ثم يتكلم الشيخ عن الأصل الثالث من أصول الاستدلال، وهو الإجماع. يقول: وأما الإجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة. هذا هو تعريف الإجماع كما ذكره الشيخ رحمه الله، اتفاق العلماء. كلمة اتفاق خرج بذلك ما وجد فيه خلاف مستقر، قد يكون مسألة فيها خلاف مستقر، أي لا يزال الناس يختلفون فيه، مثل مسألة مثلا الطلاق الثلاث، هل لو طلق الرجل امرأته ثلاثة في مجلس واحد هل يقع الطلاق أم لا، فيه خلاف مستقر لا يزال الناس يختلفون. وقد يكون الخلاف موجودا لكنه لم يستقر، بمعنى أن الناس قد أجمعوا بعده، مثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الماء من الماء. هذا كان في أول الإسلام، أن الرجل إذا جامع زوجته وأولج فإنه لا يجب عليه الغسل حتى ينزل، فإذا لم ينزل فلا غسل عليه. وكان بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يعرف بالنسخ، فكان يفتي به بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام حتى استقر الإجماع وعلم أن الخلافة قد انقرض بعدما تبينت بذلك السنة. ومثل كذلك نكاح المتعة، وهو أن ينكح الإنسان نكاحا مؤقتا، هذا قد أبيح 3 أيام في غزوة الفتح ثم حرم، وكان بعض الصحابة لم يعلم بتحريمه بعد إباحته، فكان يفتي به بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ثم استقر الإجماع. كان فيه خلاف لكنه لم يستقر، إذن لابد من اتفاق، أي خرج بذلك ما فيه خلاف مستقر فلا يدخل في الإجماع. قال: اتفاق العلماء المجتهدين. يدل على الإجماع هو أن يتفق العلماء المجتهدون، خرج بذلك المقلدون، فإن المقلد ليس بعالم بإجماع العلماء، ولا يدخل قوله في أهل الإجماع. المقلد الذي يقلد، كالذي يقلد المذاهب المتبوعة الأربعة أو يقلد غيرهم. كذلك طلبة العلم لا دخل لهم في مسائل الإجماع، ومن باب أولى عوام الناس. الإجماع لابد أن يتفق أهل الاجتهاد، أي أهل الاجتهاد والنظر والاستنباط، وليس اتفاق المقلدين ولا طلبة العلم ولا العوام، لا يعد ذلك إجماعا. قال: فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة، أي على حكم مسألة معينة، كما أجمع المسلمون على وجوب الصلوات، وأن الفجر يبدأ وقتها بطلوع الفجر وينتهي بطلوع الشمس بإجماع العلماء، وهكذا مسائل كثيرة. يقول الشيخ: فمتى قطعنا بإجماعهم صار إجماعا، متى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم. قول الشيخ: قطعنا بإجماعهم، ظاهر كلامه أن من الإجماع ما هو قطعي ومنه ما هو ظني. يقول الشيخ أن الإجماع لا يكون حجة إلا إذا كان قطعيا. معنى القطع ما هو؟ هو الذي يعلم ضرورة، هو الذي يعلم ضرورة ولا ينكر ثبوته أحد من العلماء، فهذا هو الإجماع القطعي الذي قد علم ذلك ضرورة. بل هذا الإجماع يكفر من خالفه، لأنه كأنه خالف إيش؟ نصا ثابتا معلوما. وهناك إجماع ظني، قد يدعي بعض العلماء الإجماع في مسألة وفي الحقيقة أن المسألة ليس فيها إجماع، وهذا كثير تجده عند الفقهاء، يقول هذه إجماع وهذه المسألة فيها إجماع، وعند البحث والتنقيب نجد أن المسألة خلافية، وقد يكون خلاف فيها ضعيفا لكن ليست محل إجماع. فالظني هو الإجماع الذي يعلم بالتتبع والاستقراء، ليعلم بالتتبع والاستقراء، أن يتتبع الإنسان كلام العلماء ويستقرئ أقوالهم ثم بعد ذلك يتبين له بأنهم مجمعون لم يختلفوا في هذه المسألة. وهذا اختلف العلماء في إمكان ثبوته، هل يثبت أو لا يثبت. الشاهد أنه متى ما تيقننا الإجماع فحينئذ يكون حجة. أما إذا كان الإجماع ظنيا غير متيقن فإنه لا يكون حجة حينئذ، لأننا لا نقطع بأن المسألة مجمع عليها. قال: وجب رجوع الإجماع ولم تحل مخالفتهم. إذن متى ما كان الإجماع متيقنا فإن الإجماع حجة ولا يحل مخالفة ما أجمع عليه المسلمون أي المجتهدون. والدليل على ذلك كثير في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، من ذلك قوله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وسطا عدولا، وهذا حكم الأمة، فدل على الأمة لو اجتمعت على أمر على حكم في مسألة ما من تحليل أو تحريم أو إيجاب أو استحباب كان ذلك حجة، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، لا تجتمع على ضلالة، وإلا لم تكن وسطا، كيف تكون عدولا وقد يجتمعون على خلاف الحق. وقال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فتوعد الله من خالف وشاق سبيل المؤمنين، فدل أن المؤمنين إذا اجتمعوا على أمر لا يكون إلا حقا، وأن مخالفهم متوعد. وقال الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إن تنازعتم في شيء جملة شرطية، دل أنهم إن لم يتنازعوا بل اتفقوا هل يرد إلى الله والرسول؟ لا، بل يكون حجة بنفسه، وأنه عند التنازع والخلاف وعدم الاتفاق يكون الحجة في الكتاب والسنة. أما عند عدم التنازع فإن عدم التنازع وحده حجة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة. الله جل وعلا قد عصم هذه الأمة أن تجتمع على قول باطل أو على خلاف الحق. نعم، قد يقول الواحد منهم خلاف الحق وقد يجتهد فيخطئ، لكن لا يجتمعون على الخطأ، لأنها أمة مرحومة. والأمثلة على الإجماع كثيرة، وقد كتب العلماء كتبا في مسائل الإجماع، وهي مذكورة في كتب الفقه والعقائد. والإجماع يعم المسائل الدينية كلها، كمسائل العقيدة، مسائل الفقه. الإجماع ليس خاصا بالفقه، بل حتى في العقائد، كما أجمع المسلمون على إثبات الصفات، وأجمع أن الإيمان قول وعمل، وأجمع على إثبات القدر أن الله خالق وفعل العباد، وأجمع أن القرآن كلام الله، وما شابه ذلك من هذه المسائل الإجماع المتيقن. من أمثلة الإجماع مثلا إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر. هل هناك نص في خلافة أبي بكر نص صريح؟ لا، لكن الأمة مجمعة على أن أبا بكر هو الخليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. من ذلك الإجماع على جمع المصحف، أي على جواز أن يجمع المصحف في موضع واحد، وقد فعله بكر وأجمع عليه الصحابة، وهذا أمر لم يفعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. من ذلك إجماع العلماء على أن المطلقة طلاقا رجعيا كالمطلقة طلقة أولى أو ثانية بلا عوض فإن لها النفق والسكنة بإجماع العلماء لأنها رجعية. من ذلك إجماع العلماء على أن الوطء يفسد الاعتكاف، هذا إجماع. وهكذا العلماء أجمع على أنه لا وصية لوارث، من أوصى لوارث فإن الوصية باطلة. أجمع العلماء على أن الجدة لا ترث مع وجود الأم، وأجمعوا كذلك أنه لا قود على قاتل خطأ، وإنما القود على القتل العمد العدوان، وأما قتل الخطأ بإجماع العلماء لا قود فيه. وأجمع العلماء أن الحائض لا تقضي الصلاة ولا تقضي الصوم، وأجمعوا على أن ذبح بهيمة الأنعام للحاج فإنه جائز في الحرم وفي الحل، وإنما الممنوع هو قتل الصيد. هذه مسائل كثيرة، ولابن حزم كتاب الإجماع، ولابن المنذر ولغيره من العلماء، وهي موجودة أيضا في كتب الفقهاء والعلماء. لكن كيف نعرف الإجماع الآن؟ كيف، ما هي الطرق التي يعرف بها الإجماع؟ الأمر الأول أن يكون الإجماع مشهورا مستفيضا. هل تشكون أن المسلمين مجمعون على وجوب الصلوات الخمس؟ هل تشكون في هذا؟ نقطع بهذا، على وجوب الصلوات، هل تشكون بأن المسلمين مجمعون على أن الأكل والشرب عمدا يبطل الصوم، وأن الوطء يبطل الصوم، وأن الذهب والفضة فيه الزكاة، وأن زكاة الزروع خمسة أوسق وما شابه ذلك؟ الأمة مجمعة على هذا، فقد يكون إجماعا مش مشهورا بين الناس، لا يختلف فيه المسلمون. الطريقة الثانية أن ينقله ثقة واسع الاطلاع، أن ينقله عالم موثوق به، بشرط أن يكون واسع الاطلاع على أقوال العلماء والفقهاء. فإذا نص العالم على هذه الصفة على الإجماع في مسألة ولم نجد من العلماء من خالفه ولم نقف على خلاف في المسألة، فإننا حينئذ نحكم بين المسألة إجماع. ومن هؤلاء بالمنذر والإمام أحمد مثلا، ونص الإمام أحمد على أنه المسألة إجماع، حينئذ نعلم أن المسألة إيش؟ إجماع. كما نقل إجماع على أن الدم نجس، وكذلك المروزي وإسحاق وابن حزم وغيرهم من العلماء وابن تيمية وما شابه ذلك من هؤلاء العلماء الذين لهم عناية بأقوال الفقهاء. فإذا نصوا على المسألة إجماع ولم نجد من حكى الخلاف فيها ولم نقف على قول ثابت عن أحد من علماء المجتهدين في الخلاف، حينئذ لنا أن نحكي أن المسألة إجماع. هذه الطريقة. أما أن لكن لو أن الإنسان ذهب يبحث في كتب الفقهاء اليوم وفتش فتش فتش ثم لم يجد في حسب ما بحثه لم يجد خلافة في المسألة، هل له أن يحكي الإجماع فيها؟ هل لك أن تحكي الإجماع أنت الآن ولم يسبقك أحد إلى حكاية الإجماع في المسألة؟ ها؟ لا لا، ليس لك أن تحكي. غاية ما يمكنك أن تقول هو أن تقول لم أقف على من خالف، على طول بحثي لم يظهر لي خلاف المسألة، هكذا. أما أن تقول والله أنا بحثت والمسألة إجماع، لا، هذه يحكيها بالمنذر، يحكيها أهل العلم العارفون بأقوال العلماء متتبعون لأقوالهم في عصر الرواية. أما أنت فلا يمكنك أن تحكي ذلك، لا أنت ولا أحد من علماء المعاصرين. يقول الشيخ: ولا بد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دلالة الكتاب والسنة، أي لا إجماع إلا بنص. ما من مسألة هي فيها إجماع إلا وفيها نص، إما في الكتاب أو في السنة. لأن الأمة هل يمكن أن تجتمع على ما ليس فيه نص؟ لا، لابد. كيف تجتمع؟ تجمع على النصوص. إذن ما من مسألة إجماعية إلا وفيها نص. طيب لو قال قائل: طيب ما الفائدة إذن من الإجماع؟ ما الفائدة إذن إيش من الإجماع إذا كان المسألة فيها نص؟ نقول: لا، الإجماع حجة بنفسه. لماذا؟ لأن المسألة قد يكون النص موجودا لكنه مجهول، بمعنى قد يجهله كثير من الناس، ويكون الإجماع أظهر من النص، أي أشهر بين الناس. وقد يكون النص موجودا لكن قد تخطئ في فهمه الأفهام، فيأتي الإجماع فيبين المراد، وغير ذلك من هذه الأمور. كم من مسألة فيها إجماع وإذا فتشت لا قد لا تقف على نص بحسب ما يعني بحسب بحثك، وقد يكون مسألة فيها نص لكنه قد تخفى دلالته، فيأتي الإجماع فيبين بأن معناه هو هذا بدليل إجماع العلماء فيه. إذن لا يمكن أن يكون إجماعا إلا ويكون مستندا للنص، لأنه لا تجتمع إلا على ما جاء في النصوص. نعم، حسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما القياس الصحيح فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، فمتى نص الشارع على مسألة وصفها بوصف أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينهما وبين المنصوص، وجب إلحاقها بها في حكمها، لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها كما لا يجمع بين المختلفات. وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله الله، وهو متضمن للعدل وما يعرف به العدل. نعم، الدليل الرابع هو القياس. قلنا أن أصول الأدلة أربعة: الكتاب والسنة، وهذان أصلان أصليان، ثم الإجماع والقياس، وهو مستند إلى أصول الكتاب والسنة. يقول فصل: أما القياس الصحيح فهو إلحاق فرع بأصل علة تجمع بينهما. القياس في اللغة هو التقدير والمساواة، واصطلاحا ما عرفه الشيخ هو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، أن يلحق فرع أي مسألة ليس فيها نص، مسألة حادثة جديدة ليس فيها نص، يلحق حكمها بحكم مسألة فيها نص بجامع العلة، بين العلة فيهما واحدة. يقول الشيخ فصل: أما القياس الصحيح، قول الشيخ القياس الصحيح كلامه يدل على من القياس ما هو صحيح ومنه ما هو إيش؟ غير صحيح، أليس كذلك؟ أول من قاس من؟ إبليس. أول من قاس إبليس، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته وإيش؟ من طين. فلما نرى نار متوهجة مرتفعة حرارة قاسها وقال هي خير من الطين. إذا قال العلماء أول من قاس إبليس، قال وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. وهكذا اليوم عباد القبور اليوم بالمقاييس، المقاييس الفاسدة طبعا. يأتيك رجل يستغيث بالميت ويهتف باسمه ويناديه ويطلب أسأله الحاجات، يا فلان اتق الله، كيف يا أخي استغيث بالله؟ قال لا، الله عجل لعظمته لا بد من وسائط، وكلما عظم جاه الملك كلما كانت الوسائط إيش؟ أكثر وأعظم. فكلما كان ملك الملك عظيما تحتاج أن تصل إليه عبر وسائط كثيرة. قال والله ملك الملوك، فقال نحن نتخذ هذه الوسائط الموتى لتوصل حوائجنا إلى الله. أعوذ بالله، أعوذ بالله، هذه المقاييس الشركية الفاسدة. وأما ملوك الأرض يحتاجون الوساط لأنهم قاصرون، لأنهم لا يعلمون أحوال رعيتهم فيحتاجون لمن يعرفهم، أما الله فهو عليم بكل شيء. ثم أن الملوك قد يكون قلوبهم قاسية لا ترحم بعض رعيتها فيحتاج لمن يرققها ويرحمها على رعيتها، والله أرحم الراحمين. ثم أن الملك يقبل وساطة لأن الوسيط شريكه، إما أن يكون بينه وبينه نسب أو يكون إيش وزير ويكون أمير ويكون له، إذن الملك مشترك ولا يقوم ملكه إلا بهؤلاء، فإن لم يقبل وساطتهم ما بقي ملكه، والله جل وعلا إيش هل يحتاج إلى معين وظهير؟ تعالى الله. الشاهد أن القياس منه ما هو صحيح ومنه ما هو فاسد. أما الصحيح فهو ما اجتمعت فيه شروط القياس، والفاسد كل قياس لم تتحقق فيه شروط قياس فهو قياس فاسد. يقول الشيخ: فهو إلحاق فرع بأصل علة تجمع بينهما. هذا التعريف ذكر الشيخ فيه أركان القياس الصحيح، ذكر فيه أركان القياس الصحيح. أما الركن الأول الأصل المقيس عليه، الركن الأول من أركان القياس الأصل المقيس عليه، وهو المسألة المنصوص عليها في الشرع، أي المنصوص على حكمها، المسألة المنصوص على حكم. مثال ذلك شراب اليوم جديد مثل المخدرات هذه التي تذهب العقل، تقاس على الخمر، تقاس على الخمر، فنقول الخمر قد جاء فيه النص، الخمر قد جاء إيش فيه النص، يا أيها الذين آمنوا من الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، ففيه النص في وجوب اجتنابه وتحريمه. والعلة لأنه مسكر، قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، أي كل ما أسكر فهو خمر وكل خمر حرمه الله. إذن هذا أصل مقيس عليه، أي يلحق به غيره. الثاني الحكم الشرعي مثل الخمر، حكمه ماذا؟ ها؟ الخمر هو الأصل المقيس عليه. الأصل الثاني حكم الأصل، ما هو حكم الخمر؟ حرام، حكم الخمر حرام. الثالث الركن الثالث الفرع المقيس عليه، أي المسألة الحادثة التي نريد أن نحكم عليها مثل المخدرات اليوم، أو جاء الإنسان ببعض المواد المخدرة مثل باتكس وغيرها وهي تسكر لمن شمها أو استنشقها، فهذا مسألة ليس فيها نص، هذا هو الفرع المقيس عليه. الرابع العلة الجامعة بينهما، أي بين الأصل والفرع، مثل علة الإسكار جامعة بين مثلا المخدرات وبين الخمر. العلة لماذا حرم الله الخمر؟ لأجل إيش؟ الإسكار. وجدت هذه العلة في المخدرات فيلحق حكم المخدرات بحكم إيش؟ حكم. هذا يعني مثال مختصر. إذن أربعة أصول أو أركان: الأصل المقيس عليه، حكم الأصل، الفرع الذي يراد إثبات حكمه، الخامس الرابع إيش؟ العلة الجامعة بين الأصل والفرع. وأما القياس كونه حجة فالأدلة في ذلك كثيرة. قوله جل وعلا: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، أنزل الكتاب بالحق والميزان، أي وأنزل الميزان، أنزل الكتاب بالحق والميزان، أي تعود على ماذا؟ على أنزل، أي أنزل شيئين، أنزل الكتاب وأنزل الميزان، أي ما ركبه الله في عقول الناس من الأقيسة الصحيحة. وقال جل وعلا: فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبار، فأمر الله بالاعتبار، أن ينظر الإنسان الأحوال ثم يعرف أن مثيلاتها لها نفس الحكم. والاعتبار هو الانتقال من شيء إلى آخر. ومن ذلك لما جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، نذرت أن تحج لكنها ماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم حج عنها. أرأيت لو كان على أمك دين، أي توفت عليها دين، أكنت قاضيته؟ أي كنت تقضين الدين؟ قالت: نعم. قال: اقضوا الله فالله حق بالوفاء، أي كما أنك يجب عليك قضاء دين الآدمي فدين الله أحق بالوفاء. فهذا إيش؟ قياس، هذا قياس. ومن ذلك أيضا لما جاء عربي للنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، رجل أبيض وابنه أسود، يعني كأنه يعرض بأنه ليس ابنه. فقال عليه الصلاة والسلام: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق وغير الأحمر؟ قال: نعم. قال: فأنى له ذلك؟ شون إبل كلها حمر وجاء إيش هذا أورق؟ قال: كيف؟ قال: أراه أنه قد نزع عرق، أي قد يكون من إيش؟ من نسل أجدادي، هذا ما كان أورق. قال: لعل نزع عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزع عرق، قد يكون في إيش؟ في أصولك أو أصول أمي من كان أسود، فجاء إيش في الابن. فهذا قياس. إذن القياس الأدلة عليه إيش؟ كثيرة. من أمثلة القياس قياس الرز على البر. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: البر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة، مثل مثل، يدا بيد، سواء بسواء. ذكر البر للقمح، فدل أن هذه إذا بيع البر بالبر يشترط فيه شرطان: التماثل في المقدار والتقابض في مجلس العقد. طيب الرز يلحق به ولا ما يلحق؟ يلحق. كيف يلحق؟ لجامع العلة. ما العلة؟ لأن البر من أقوات الناس، وهو مكيل مدخر، أي يكال ويدخر، وهو قوت. الرز اليوم أسهل من البر. أيهما أسهل، البر ولا الرز اليوم؟ البر بغيت تسوي خبز تسوي فيه؟ تطحنه وتذهب وتأتي بنار. الرز هذا جيب لك بس ماء يحطه بالماء وانتهى الموضوع، خلاص مع السلامة وكل. وذاك هو أسهل طبخا. وذاك الرز يقاس على البر بجامع العلة. ما هي علة البر؟ أنه مكيل وأنه قوت. مكيل مدخر قوت، أي هو لا يفسد مثل الفواكه وهو قوت. كذلك الرز مكيل وهو قوت أيضا، فالعلة واحدة، مع أن النص جاء في البر. فنقول عندنا أربع: عندنا الأصل المقيس عليه وهو إيش؟ حكم البر، جاء حكمه أنه صنف ربوي. المسألة التي يراد حكمها وهي إيش؟ الرز. العلة قلنا العلة في البر كونه إيش؟ مكيلة مدخرة، وهذا مكيل مدخر ومطعوم. مثال ذلك قياس آنة الذهب والفضة على الأكل والشرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنة الفضة إنما يجرجر في بطن نار جهنم. وقال عن إيش؟ لا تأكل في صحائف الذهب والفضة ولا تأكل لا تشرب في صحيح في ناء الذهب والفضة ولا تأكل في صحائف فيهما أو في صحافهما، فإنها لكم في لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. إذن حرم الله أو حرم النبي عليه الصلاة والسلام الأكل والشرب من إناء الذهب والفضة. طيب استعماله في غير الأكل والشرب، كان يستعمل الإنسان إبريق أن يستعمله إبريق يصب منه الماء أو محبرة، يجوز ولا ما يجوز؟ حنا نقول الصحيح أنه لا يجوز قياسا على الذهب، كما حرم الشرع الذهب والفضة في الأكل والشرب لأنها تضيف إيش، لأنها آنة الكفار، كذلك إيش المحبرة والإناء والإبريق آنة الكفار أيضا، ولا فرق بين أن تجعل إيش الذهب والفضة إناء يصب منه وبين أن تكون إيش إناء أن تشرب منه، هذا قياس. طيب جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش من لعب النرد دشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير أو دمه، يعني خلاص أو دخل بالحرام. الذي يلعب لأيش بالنرد، النرد اللي هو شنو زهر، أي لعبة فيها زهر. لماذا؟ قالوا لأن هذه اللعب اللي هو الزهر وغيرها لا فائدة منها، وهي تجر القمار، هي وسيلة إلى محرم وقليل يفضي إلى كثيرها، ثم أنه لا فائدة تعود على الإنسان لا في بدنه ولا في دينه، كما قال جل وعلا إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم عداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. حرم الله الخمر لأن تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهي سبب البغضاء، وهكذا النرد يحصل نزاع. طيب اللعب الورق اللي هو الجنجفة، العلة واحدة، العلة واحدة، هذه لعب لا إيش لا منفعة فيها وقليل له يفضي إلى كثيرها، وهي من أسباب إيش القمار. اليوم العاشة على منه من حق نلعب جنجف، من حق من حق، يلا كوت هند بالوت وهل مجرنا، لا فرق بينه وبين النرد. فهذا مثال. وهكذا طيب كذلك النبي عليه الصلاة والسلام رخص في الرطب في العراية، رخص في بيع التمر بالرطب في العراية، يعني رجل يريد أن يشتري، احنا قلنا الرطب بالتمر لا يجوز بيعه لأن أحدهما رطب والآخر إيش ناشف، ولا بد أن يستوي في النشافة وفي الرطوبة، فلا يجوز أن يشتري إنسان رطب مرطب بتمر له الناشف إلا في العراية، أي الشخص الفقير الذي يتفكه بالرطب فليس عنده مال إلا التمر، فيشتري الرطب بالتمر، يشتري الرطب بالتمر، رخص الإنسان فقط في العراية. طيب العنب بالزبيب، هل يجوز شراء العنب بالزبيب للفقراء، للفقير الذي يريد أن يتفكه بالعنب وليس عنده مال إلا الزبيب؟ نقول الصحيح نعم بجامع العلة، أي لا فرق، كما أن الفقير رخص له أن يتفكه بالرطب وقت رطب أن يشتري بالتمر في خمسة أوسق فما دون، كذلك العنب والزبيب إيش المعنى واحد. الشاهد أن الأمثلة كثيرة. يقول الشيخ فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف إلى آخره. قال فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف، هذا يدل على العلة الجامع بين أصل والفرع نوعان، علة منصوص عليها وعلة إيش موصوفة. يقول فمتى نص الشارع على مسألة ووصف بوصف أو استنبط العلماء وأنها شرع ذلك الوصف، يعني إما أن تكون العلة في المسألة المنصوص عليها الأصل، إما أن تكون منصوصة وإما أن تكون العلة إيش مستنبطة، إما علة منصوصة وإما علة مستنبطة. مثال العلة المنصوصة مثلا، يعني الذي نص فيه الشرع على العلة، ما هي لماذا أعطي هذا المسألة هذا الحكم حرام، لماذا أو واجب أو مستحب. مثال ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأبي بن مسعود ائتي بثلاث أحجار، قال فأتيته بحجرين وروثة، روثة حمار، قال فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس. لماذا ألقاها؟ لأنها إيش ركس بمعنى نجس، فنص أن تحريم الاستجمار بروث الحمار لأنه نجس، فيقاس عليه كل نجس لا يجوز أن يستجمر الإنسان فيه. لو جئنا بجلد نجس هل يجوز الإنسان يستجمر فيه أو يستنجي؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه نجس. كما أن الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام يستنجي بروث الحمار لأنها نجسة، كذلك إيش كل ما كان نجسا لا يجوز استنجاء به، فهذه علة منصوص عليها، هذه علة إيش منصوص عليها. طيب قال النبي عليه الصلاة والسلام جاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء، هرة قطة فشربت، فاستغرب الصحابة ظنوا أنها نجسة لأنها غير مأكولة وهي إيش مفترسة لها نام تفترس، فقال عليه السلام إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. إذن ما هو الحكم؟ ما هو الحكم في الهرة؟ عدم النجاة، طهارة. العلة لأنها من الطوافين عليكم والطواف، أي هي يشق الاحتراز منها. هل يمكن سني ما يشق الاحتراز تدخل البيوت وتخرج؟ فلو كانت نجسة يجب أن نغسل آثارها أو ما ولغت فيه وشربت لشق على الناس ذلك. فإنها من الطوافين عليكم إيش والطوافات، فدل على أن كل ما كان بهذا المعنى يعني يشق الاحتراز منه فحكمه ليس بالنجس. الحمار مأكول غير مأكول؟ غير مأكول، ونص النساء أنه نجس لما حرم لحم هذا، قال أمر بأن تكفى القدور وقال إنها رجس أي نجسة. طيب رجل يستخدم الحمار يحمل عليه ويركبه ويذهب به، هل يمكن أن ينفك من عن عرقه عن بوله عن روثه؟ ما يمكن. ولو قلنا له كل ما أصابك من عرق الحمار ومن لعاب يغسله وهو يستخدمه هو دابته لشق ذلك عليه. وجاء العلماء فقال إيش؟ يقاس صاحب الحمار أيضا حكم الحمار بالنسبة له ليس بنجس. لماذا؟ لأن الناس إيش يستخدمون الحمير ويشق عليهم أن يحترزوا منها، ومثله البغل أيضا لمستخدميه، كان الصحابة يركبون البغال والحمير وما كانوا يغسلون شيئا من ثيابهم. طيب من أمثلة العلة قول النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الذي مات وقد بقصته ناقته، مات في عرفة رفثته الناقة فمات، فقال كفنوه في ثوبيه واغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، أي أمر إيش بل لا يخمر لا يغطى رأسه وأن يكفن في ثوبيه ولا يحنط لا يقرب له طيب. العلة ما هي؟ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، أي أن حكمه حكم إيش المحرم، حكمه حكم المحرم. هذه علة منصوص عليه أنه أمره أن يفعل به أن يجنب الطيب مع أن الميت طيب، وأن لا يخمر رأسه مع أن الميت يكفن ويخمر رأسه يغطى رأسه. العلة أنه إيش؟ أنه محرم، أي في حكم محرم. وهكذا الأمثلة كثيرة. إذن هذه النوع الأول علة منصوص عليه نص عليها الشرع، فهنا أي حكم فيه نفس العلة المنصوص عليها يقاس عليها. وقد تكون علة مستنبطة كما قال الشيخ، أو استنبط العلماء أنه شرع لذاك الوصف، علة مستنبطة. وهذه علة مستنبطة اجتهادية، العلة المستنبطة إيش اجتهادية. مثال ذلك، ما هي العلة في تحريم في كون الذهب والفضة فيهما إيش؟ فيهما الربا، أي النصارى ربوية، الذهب بالذهب مثل مثل يدا بيد سواء سواء، والفضة بالفضة مثل مثل يدا بيد سواء سواء. طبعا ما هي العلة؟ قال بعض العلماء العلة هي الوزن، العلة هي الوزن. فعلى هذا فكل موزون فهو صنف ربوي، وعلى هذا الرصاص بالرصاص والحديد بالحديد، وكل ما يوزن والنحاس بالنحاس مثل مثل يدا بيد سواء بسواء. بناء على ماذا؟ بناء على العلة ما هي؟ علة الوزن. وقال بعض العلماء بل العلة في الذهب والفضة كونهما أثمانا، أي أنها إيش الناس يتبايعون بها، يقومون بها الأشياء ويضمنون بها الأشياء. قال العلة كونها أثمان، مو كونها موزنات. وعلى هذا فالعملات التي اليوم تقوم مقامها لها فيها نفس إيش العلة، ففي صنف ربوي مثل الدنانير والجنيهات والريالات وهلم جرة، بجامع أن العلة ما هي؟ الثمنية. إذن قد تكون علة إيش مستنبطة، قد يكون علة إيش مستنبطة. مثال ذلك أن جاء الشرع بالنهي عن النكاح، عفوا بالنهي عن البيع بعد النداء، قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وذروا البيع. فدل أن كل بيع تم بعد النداء الثاني للجمعة فهو بيع باطل، يعني أذن قام الإمام على المنبر وأذن مؤذن وآخر واحد يبيع في الخارج، البيع باطل لاغي كأن لم يكن، أي بيع ينعقد بعد النداء الثاني باطل بنص الآية. طيب ما هي؟ طيب النكاح، رجل أذن مؤذن الثاني وقام منبر قال الولي لهذا زوجتك ابنتي قال قبلت، أي تم عقد النكاح بعد الأذان الثاني، يبطل ولا ما يبطل؟ هنا نأتي العلماء ما هي العلة التي من أجلها نهي عن البيع. فبعض العلماء يقول أن العلة هي أن البيع يشغل عن إيش؟ يشغل عن الصلاة، فعلى هذا يقاس عليه كل ما هو مشغل، ومنه النكاح. ومنهم قال أن البيع والشراء اشتغال بالدنيا عن الآخرة، لأن البيع والشراء الغرض بيش أمر دنيوي. قالوا النكاح ليس مثله، النكاح لا، أمر رغب فيه الشرع، فهو من مستحب سنة الأنبياء، فعلى هذا يصح النكاح. الشاهد أن هنا قد يستنبط علماء علّه ويقيسون عليها. الشاهد إذن متى منص الشارع على مسألة وصف بوصف، أي علق الحكم بهذا الوصف، أو استنبط العلماء أنه شرع لذلك الوصف وهي العلة المستنبطة، قال ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى، أي علة مستنبطة أو علة منصوص لم ينص الشارع على عينها، أي لم يأتي فيها نص مسألة جديدة من غير فرق بينه وبين المنصوص، أي لا فرق بين الأصل وبين الفرع، قال وجب إلحاقها بها في حكمها، أن تعطى الفرع حكم الأصل لأجل وجود العلة وأنه لا فرق بينهما. قال إن الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها، فإذا كان هذا مثل هذا فالشارع لا يفرق بينهما كما لا يجمع بين المختلفات. والشيخ هنا يشير أنه من شروط القياس أنه لا يوجد فرق بين الأصل والفرع، لا يوجد فرق بين إيش؟ الأصل والفرع. أما لو كان هناك فرق فلا يصح القياس. طيب مثال ذلك إيش؟ المرأة هل يصح بيعها أم لا يصح بيعها؟ هل يصح ولا ما يصح؟ شفيك أنت كان مشاكين أنت ولا مشاكين؟ ها يصح أن تبيع؟ طيب تبيع. طيب مرأة عندها أرض تسوى مليار دينار، ملك لها ورثته من أبيها، هل يصح أن تبيع هي ولا ما يصح أن تبيع؟ يصح تبيع، لو مليار لو تريليون مرأة تبيع وتشتري كما يبيع ويشتري الرجل. طيب لو قالك قائل كما أن المرأة يصح بيعها وشراؤها بلا ولي، هل يشترط ولي في بيع المرأة؟ لا، طالما أنها بالغ، أنها بالغة إذن يصح بيعها ولا يشترط أن يأذن أبوها. يعني المرأة عندها أرض تسوى 20 مليون دينار، وعندها زوج وعندها أب وعندها أخ، باعت، ما في أحد من أوليائها يرضى بهذا، نقول رضيتم لم ترضوا، المرأة طالما أنها تملكها إذن لها أن تبيع وتشتري، صح؟ لو قال قائل طيب كما أنه يصح بيعها بلا ولي كذلك يصح أن نكاحها بلا ولي، أن تنكح بلا ولي، قياس صحيح ولا فاسد؟ هذا فاسد، إنه خلاف النص، إنه خلاف إيش؟ النص. فهذا بيع وشراء في الدنيا، وذاك إباحة فروج والدخول في الأعراض. يعني مرأة عندها 20 مليون أرض، لو باعتها أو اشترت مثل هذا لا يضر هذا إيش، لا يلحق العار بأحد من أهلها، لأن الأمر بيع وشراء يتعلق به عار. لكن المرأة تنكح، قد تنكح إيش من لا يرضاه الأولياء، فيلحقهم العار وترتب عليهم الضرر العظيم. ولذلك جاء الشرع بالنص أن المرأة لا تنكح إلا بولي ولو كانت من أعقل الناس. امرأة رئيسة مجلس وزراء، رئيسة مجلس إيش وزراء في بلد مثلا، امرأة عاقلة رئيسة الحكومة، وردها أن تنكح وعندها ابن عمره 15 سنة أو 15 سنة، لا تتزوج إلا أن يزوجها ابنها. طيب 15 صغير هذا، نقول بالغ ولا بالغ؟ هو يزوجها ولا تزوج نفسه. الآن تحكم ورئيس مجلس وزراء، نقول حتى لو كانت حاكمة ملكة سلطانة، أنا مش نقول لا نكاح إلا إيش؟ إلا بولي. طيب لو جاءك لو قال قائل الفواكه والخضروات فيها هي أصناف ربوية قياسا على البر والتمر والشعير، الشعير والبر والتمر جاء فيهم النص، قال كذلك الخضروات والفواكه، هل هذا القياس صحيح ولا غير صحيح؟ في فرق بينهما؟ نعم في فرق بينهما، البر والتمر هذه أقوات، أقوات. ما معنى أقوات؟ أنها لا تفسد بمضي الزمن، هي أقوات أساسية. ولكن إذا سافر إنسان في البر مثلا ماذا يأخذ معه؟ يأخذ معه بر ورز مثلا، ويأخذ معه تمر وزبيب، لأنها ما تفسد، ما يحتاج إلى ثلاجة وحفظ، لا تمكث مدة طويلة. هل رأيتم رجل يسافر بالصحراء وحده على الإبل يأخذ معه جرجير وكرفس وبرتقال وتفاح وهو سيسير مسافة شهر، ثاني يوم عفنا هذه كلها ومات الرجل؟ لماذا؟ فرق كبير. فإذا لا يقاس على هذا، لأن هذه إيش؟ نعم هي مطعومة لكن ليست مدخرة أساسا وليست قوتا، بل هذه إن لم تحفظ تمكث فترة محدودة ثم تفسد بعد ذلك، بخلاف تلك. وذلك القياس هنا في فرق، وذلك الشيخ يقول لابد أن يكون الفرع الملحق بالأصل أن لا يكون فرق بينهما، أما إذا كان بينهما فرق فلا يصح القياس. قال: وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله الله، وهو متضمن العدل، وهو ما يعرف بالعدل. أي هذا القياس الصحيح هو الميزان. الله جل قال: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، أي أنزل الكتاب بالحق وأنزل الميزان. قال: وارسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، أي أنزلنا معهم الكتاب وأنزلنا الميزان ليقوم الناس بالقسط. أي أنزل الله عز وجل الكتاب الذي يدل، وأنزل الميزان وهو العقل الصحيح والقياس الصحيح. ومن لم ينتفع لا بالكتاب ولا بالعقل الصحيح ماذا ينفعه؟ العقوبة. قال: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، أي كل من لم ينتفع لا بالكتاب اهتدى ولا بالعقل الصحيح ارتدع، فلا يردعه إلا إيش؟ لا يردعه إلا العقوبة. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. قال: والقياس هنا نقرأ هذا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والقياس إنما يعدل إليه وحده إذا فقد النص، فهو أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره، وهو مؤيد للنص، فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف له. يقول: القياس إنما يعدل عليه وحده إذا فقد النص، أي متى نحتاج القياس؟ إذا لم يوجد في المسألة نص من الكتاب ولا من السنة ولا إجماع. أما المسألة فيها إجماع فيها قياس؟ لا. فيها نص آية؟ لا. فيها حديث؟ لا. ولك القياس أساسا إنما يصار إليه في مسألة ليس فيها نص ولا إجماع. لكن متى ما كان فيها نص أو إجماع فيسمي العلماء القياس، يقول: قياس فاسد الاعتبار، قياس فاسد. قال: وكل قياس في مقابل النص فهو قياس فاسد. لو جاء رجل وقال: لا يجب الوضوء من أكل لحم الإبل قياسا على أكل لحم الغنم، من أكل لحم غنم هل يجب عليه أن يتوضأ؟ لا. قالوا: كذلك إيش لحم الإبل قياسا على لحم الغنم. نقول: هذا قياس فاسد، لأن لحم الإبل جاء فيه النص، قال: توضأ من لحوم الإبل ولا توضأ من لحوم الغنم. فهذا قياس إيش؟ هذا قياس فاسد، لأن في المسألة فيها نص، كيف تقيس؟ طيب، كذلك الآن البول والغائط يفطر يفطر، إنسان صام باله وتغوط يفطر ما يفطر. طيب لو قالك قال: الحجامة لا تفطر قياس على الغائط، هل قول الغائط شيء نجس خرج من الإنسان لم يفطر؟ كذلك الحجامة دم خرج من الإنسان لا يفطر قياسا عليه، يصح القياس ما يصح؟ نقول: مسألة فيها نص، قال الإنسان أفطر الحاجم والمحجوم، ثم القياس فاسد لأن مسألة فيها نص في الحجامة. وهكذا قال: فهو أي القياس أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره، أي إذا لم نجد مسألة نصا ولا إجماعا حين نصل القياس. إذن القياس نذهب إليه عند ليش؟ عند التعذر، لم نجد مسألة نص إذن لا نحتاج القياس. قال: وهو أي القياس مؤيد للنص، أي هو يؤيد النص، لأنك تأتي بفرع تعطي حكم الأصل للعلة التي بينهم وعدم الفرق. قال: وهو مؤيد للنص، فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق القياس لا مخالف لها، أي أن الأحكام المنصوص عليها اللي جاء فيها النص كلها موافق القياس الصحيح العقل الصحيح، فليس هناك مسألة جاء النص فيها، يعني ليس هناك مسألة الشرع ينص على حكم هذه غير هذه مع أن المسألة إيش متشابهة. أبدا الشرع لا يفرق بين متماثلين أبدا ولا يجمع بين مختلفين. والمسألة على هذا يعني ما أريد أن أذكر أمثلة عليها. طبعا بهذا يكون قد انتهينا من مادة إيش؟ وصول الفقه، وما بعده فهو القواعد الفقهية. إلى هنا انتهينا مما إيش من رسالة لطيفة في أصول الفقه، والشيخ ألحق بها القواعد الفقهية، ونحن البرنامج عندنا ماذا؟ في أصول الفقه وفي قواعد في الفقهية، فسنأخذ الآن قواعد إيش؟ لكن هذه مادة مستقلة غير عن تلك، أي ما يذكره الشيخ الآن مادة علم مستقل غير عن أصول الفقه، ويسمى القواعد الفقهية. والفرق بين القواعد الفقهية وأصول الفقه أن القواعد الأصولية، قواعد أصول الفقه، عبارة عن المسائل التي تشملها أنواع من الأدلة التفصيلية يمكن استنباط التشريع منها، هي مسائل فيها أدلة تفصيلية كثيرة لكن نستدل على أصل جامع يمكن أن نجعله أصل نستنبط منه أحكاما. أما القواعد الفقهية لا، هي عبارة عن المسائل التي تندرج تحت حكم واحد، مسائل كثيرة يجمعها حكم واحد، أو أصل واحد. وذاك القواعد الفقهية ليست أصل يقاس عليه ويستنبط منه، وإنما هو يجمع لك شتات مسائل علتها واحدة وحكمها واحد. القواعد الأصولية التي مرت هي وسيلة لاستنباط الأحكام الشرعية العملية. إذا نحن الآن القواعد الأصولية أصول الفقه هي وسيلة نستنبط الأحكام العملية، الحلال والحرام والواجب والآخره. أما القواعد الفقهية فهي مجموعة من الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى علة واحدة. الغرض من القواعد الفقهية تسهيل الفقه، أي حتى يسهل لك تصور مسائل فقهية. لما يقولك هذه مسائل يجمعها أصل واحد، يجمعها علة واحدة، فهذا يسهل لك إيش فهم المسائل وتصورها. أما الأصول، أما القواعد الأصولية فهي أصول تستنبط منها أحكاما كثيرة. القواعد الأصولية وجدت قبل الفروع، القواعد الأصولية وجدت قبل الفروع، هي أصول نستنبط منها أحكام. أما القواعد الفقهية فهي وجدت بعد الفروع، أي بعد ما تأتي المسائل وتستقرئها تستنبط من المسائل هذه كلها إيش أصول، بخلاف القواعد الأصولية هي تستنبط منها أحكاما. وأما القواعد عكسها، تأتي الأحكام وتستنبط منها إيش قواعد تجمع لك إيش مسائل تجتمع في علة واحدة. القواعد الفقهية، طيب عموما هذا يكفي، هذا ما نريد أن نخوض. الشاهد أن القواعد الفقهية سيأتي الكلام على هذه القواعد الفقهية. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. أصول مستنبطة من الكتاب والسنة، وأخذ الأصوليون من الكتاب والسنة أصولا كثيرة بنوا عليها أحكاما كثيرة جدا ونفعوا وانتفعوا بها. فمنها اليقين لا يزول بالشك، أدخلوا فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا، فمن حصل له الشك في شيء منها رجع إلى الأصل المتيقن. نعم، يقول شيخ فصل: وأخذ الأصوليون من الكتاب والسنة أصولا كثيرة، أي نظر الكتاب والسنة فأخذ منه أصولا بنوا عليها أحكاما كثيرة جدا نافعة، وهي القواعد الفقهية، وهي قواعد أغلبية، قواعد أغلبية عرفت باستقراء الشريعة، باستقراء الشريعة عرفنا. ولذلك الشيخ ذكرها بعد الأصول الفقهية لأنها إيش لصيقة بها، لكنها علم مستقل، علم مستقل تعين الفقيه على تصور المسائل تصورا صحيحا. ثم يذكر الشيخ بعض القواعد الفقهية، يقول: فمنها اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة فقهية ولا أصولية؟ قاعدة إيش فقهية، استنبط، جئنا وجدنا أن الشرع حكم في أشياء كثيرة ألزم الحكم باليقين وألغى الشك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رجل حس أنه خرج منه شيء لكن لم يتيقن، قال: لا ينصرف، لا يخرج من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي هذا الشك لاغي، لأنك أنت الآن متيقن من الطهارة، ولم متيقن، أنت على يقين أنك على طهارة. ثم شككت هل انتقضت أو لا تنتقض، نقول اليقين باقي، والشك الطارئ لا يزيل اليقين حتى يأتي يقين يزيل يقينك السابق، إما بسماع الصوت أو بشم الرائحة. استنبط منها العلماء، ومثلها أحكام أخرى أيضا حكم الشرع فيها نفس الحكم. فقلنا: تعال، إذن الشرع جاء للأشياء وأعطانا قاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، بمعنى أن المسألة التي نتيقن فيها ثم شككنا اليقين لاغي. مثال ذلك: رجل عقد على امرأة زوجته بيقين، ثم شك هل طلقها ولا ما طلقها، والله أنا طلقت ولا ما طلقت، شك، ماذا نقول؟ النكاح باق، والشك الطارئ لا يزيل، لا يزيل إشليق، أنت متيقن من نكاحك لها، شاك في طلاقك إياها، الشك لاغي حتى تتيقن أنك غيش قد طلقتها. من أين أخذنا هذا الحكم؟ من هذه القاعدة الفقهية. ويقول الشيخ: اليقين لا يزيل بالشك. اليقين هو الاعتقاد الجازم، يعني معنى القاعدة أن ما كان ثابتا متيقنا لا يرتفع بمجرد طروء الشك عليه، لأن الأمر اليقيني لا يزيل ما هو أضعف منه. أيهما أقوى، اليقين ولا الشك؟ اليقين. إذا الشيء القوي لا يزيل ما هو أضعف منه، بل لا يزيله إلا ما هو إيش مثله أو أقوى منه. فالشك تردد بخلاف اليقين، فالشيء الثابت القوي لا يزيله الضعيف، بل لا يزيله ما هو مثله. وهذه قاعدة مجمع عليها، وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم، يجعل كالمعدوم. رجل توضأ ثم اضطجع أغفى أغفاءه ثم استيقظ وشك، هل انتهى وضوئي ولا يعني هل هذا النوم ناقض ولا مناقض؟ نقول أنت على يقين من الطهارة وعلى شك من النقض. هل الشك الضعيف يزيل اليقين؟ نقول الأصل أنك على طهارة حتى تيقن، حتى تتيقن أنك نمت نوما ينقض الوضوء. أما الشك فلا يزول باليقين، أما اليقين فلا يزول إيش بالشك. هذه قاعدة وفيها أشياء كثيرة، هذه قاعدة نافعة جدا، قاعدة نافعة جدا. يأتي كثير من الناس أنا والله شككت في كذا، شككت، نقول الشك كله لاغي، الشك إيش كله لاغي. بعض الناس يتوضأ ثم يخرج والله أنا شككت كأنه خرج مني شيء، كأنه نزل قطرات بونة أقول كذا، ثم يجد إيش ربما يفتش سرواله فيجد أثر يقول ها لا كأنه كذا. لا، نقول أنت متيقن من الطهارة؟ قال نعم. أنت متيقن من نقض الوضوء؟ قال لا. خلاص الشك لاغي حتى تتيقن أنك إيش قد أحدثت. رجل قد ينطق كلمة الكفر والله شككت أنا قلت ولا ما قلت، نقول طالما أنك أن عندك يقين سابق، هذا اليقين السابق لا يزول إيش بمجرد الشك. نعم، أحسن الله إليكم. قال وقالوا الأصل الطهارة في كل شيء والأصل الإباحة. نعم، أكمل. إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه. طيب، قال القاعدة الثانية وقالوا الأصل الطهارة في كل شيء. طبعا هذه القواعد كلها متفرعة عن قاعدة الأم. ما هي قاعدة الأم؟ أن اليقين لا يزول إيش، هذه قاعدة أم. ثم أتوا إلى أشياء متفرعة منها، منها أن الأصل الطهارة في كل شيء، الأصل أن الأشياء إيش طاهرة، وأن النجاسة أمر إيش أمر طارئ، يدل على ذلك يقول أصل الطهارة في كل شيء. قال جل وعلا وأنزلنا من السماء ماء طهورا، قالوا في الماء، قال هو الطهور ماء الحل ميتته، قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأصل في الأرض كلها إيش طهارة، يعني لو رأيت شيئا شكت هل هو نجس ولا مو نجس، نقول الأصل فيها إيش الطهارة. وقع على ثوبك شيء لا تدري هذا إيش نجاسة وقعت أم، نقول إيش الأصل الأشياء الطهارة حتى تتيقن أنها نجسة. وهذا يريح الإنسان، بعض الناس يرى أثر يقول والله وجدت أثر على دشداشتي والله ما أدري عاد هو بول هو نجاسة أنا ما أدري، نقول الأصل الأشياء الطهارة، الأصل الأشياء إيش الطهارة. حيوان شككت في طاهر والنجس الأصل فيه الأشياء إيش الطهارة، أي لأن الأصل فيها الطهارة، معنى أن اليقين أنها إيش الطهارة لا يزول حتى تيقن أنه إيش أنه نجس. نعم، والأصل والأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته وتحريمه، أي الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل أنك يجوز لك أن تنتفع بكل شيء إلا أن تعلم أن الشرع قد حرمه. قال جل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ما في الأرض أي كل ما في الأرض، خلق لمن؟ لكم. إذا خلق كل ما فرض لنا معنى أننا إيش يباح لنا أن ننتفع به. وقال سخ وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، فكل ما في السماوات وما في الأرض مسخر لنا، وإذا كان مسخر لنا جاز لنا إيش أن ننتفع به. وقال وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فدل أن المحرم قد فصل وبين، وما لم يأتي بيانه فالأصل فيه إيش الإباحة. طبعا مراد الشيخ رحمه الله هنا المطعومات والمشروبات والملبوسات، أي الأصل في المطعومات وجد الإنسان طعاما، هل الأصل حل ولا التحريم؟ الأصل إيش الحل، وجد فاكهة، وجد إيش شجرا، وجد طعاما، وكذلك إيش لباسا، هل الأصل فيه الطهارة والنجاسة؟ الأصل يجوز انتفاع بكل أنواع اللباس، بكل أنواع المطعومات مشروبات، حتى نعلم أنه محرم بعينه حتى يأتي نص، لأن الأصل في الأشياء الإباحة. نعم، قال رحمه الله والأصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. نعم، يقول الأصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. الأصل أن الإنسان ذمة الإنسان غير مشغولة، وأنه لا يلزمه حق لغيره، هذا هو الأصل، ولا يلزم شيء في الذمة بمجرد الدعوة. لو جاء وادعى الإنسان على غيره مالا، جاء وادعى أن لي على فلان 1000 دينار، هل يلزم بها؟ نقول لا، لأن الأصل في الأشياء إيش؟ إن لم يأتي بينة فالأصل براءة الذمم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. فالأصل عدم وجوب، عدم وجوب وعدم شغل الذمة حتى يثبت. وإذا كمن ادعى على غيره مالا إن لم يأتي بينة فالأصل إيش؟ الأصل براءة، الأصل براءة. فمن شك في وجوب شيء عليه فالأصل براءة الذمة. شك في وجوب شيء عليه هل يجب أم لا يجب؟ الأصل براءة الذمة. كما شك في وجوب صلاة عليه، هل أنا صليت ولا ما صليت؟ صلى الرجل ثم شك، طرأ الشك بعد ذلك، نقول الأصل إيش؟ أن الذمة غير مشغولة، أن الذمة غير مشغولة حتى تتيقن أن ذمتك مشغولة إما بأمر ديني أو بأمر دنيوي كالأموال وغيرها. نعم. قال رحمه الله: والأصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله وحقوق عباده حتى يتيقن البراءة والأداء. نعم، هذا عكس من علم أن ذمته مشغولة، فإن الذمة لا تبرأ حتى يتيقن أنه قد أدى الحق الذي عليه. رجل ثبت عليه 1000 دينار لغيره، ثبت أن عليه 1000 دينار لغيره، ثم ادعى أني قال أنا قد قضيته وأعطيته 1000 سلمته من غير بينة، نقول الأصل أن ذمتك مشغولة حتى تأتي بالبينة لتدل على أن ذمتك قد برئت. رجل عليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين، حلف ثم حنث، عليه كفارة يمين، ثم شك هل أنا أديت الكفارة ما أديت، نقول الأصل أن ذمتك مشغولة بالحنث، وأنت الآن شاك هل برئت أم لم تبرأ، الأصل بقاء إيش؟ الذمة مشغولة حتى تتيقن أنك قد أديت الكفارة، حتى تتيقن أنك أديت إيش؟ الكفارة. وأصل ذلك قوله جل وعلا في من يتولى مال الأيتام، قال: وإذا دفعت من إليهم أموالهم فأشهدوا عليه. كل من يلي مال اليتيم ذمته مشغولة بمال اليتيم، لو ادعى أني قد أعطيت اليتيم ماله لا يقبل مجرد القول إلا ببينة بشهود، فإن ادعى ولي اليتيم أنه قد أدى ماله له بعد أن بلغ، نقول إن لم يأتي بينة فالأصل ذمته مشغولة. وإذا قال جل وإذا دفعت من إليهم أموالهم فأشهدوا عليه، أي أشهدوا أنكم قد دفعتم إليهم الأموال بعد أن بلغوا ورشدوا. فالذمة المشغولة طروء الشك على إيش؟ على براءتها لا يلغي الشغل. الذمة الخالية طروء الشك على شغلها إيش؟ لا يلغي إيش؟ البراءة. وهذا ما يسمع العلماء استصحاب الوجود، فما كان ذمته مشغولة بمال بحق لا تزول هذه الذمة، لا تبرأ حتى يتيقن أنه قد أدى الحق الذي عليه. ومن كان ذمته خالية لا حق عليها لا تشغل بحق حتى يتيقن إيش؟ ثبوت الحق الذي شغلت به الذمة، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. فمن كان ذمته مشغولة الأصل بقاءه مشغولة حتى يتيقن أنه قد أدى الذي حق عليه، ومن كان ذمته غير مشغولة فالأصل أنها غير مشغولة حتى يتيقن أنها قد شغلت بحق إما للرب أو للناس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها أن المشقة تجلب التيسير، وبنوا على هذا جميع رخص السفر والتخفيف في العبادات والمعاملات يعني وغيره. نعم، هذه الآن قاعدة أخذت من أصول كثيرة، وجدنا أن الشرع كلما كانت المشقة موجودة كلما تيسرت الأحكام، كما في قول قال جل وما جاء عليكم في الدين من حرج، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأمثلة هذا في الشرع كثيرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذا لم يستطع خفف قيام، لا خلاص اقعد، من قادر تقعد صلي إيش؟ على جنب. وهكذا جاء الشرع لم وقت السفر والتعب رخص في إيش؟ في الفطر، وأمر بقصر الصلاة، ورخص مسح الخفين 3 أيام. إذا الشرع نجد أنه كلما وجدت المشقة كلما جاء إيش معه التيسير. من أين أخذنا القاعدة؟ من أشياء كثيرة، أحكام كثيرة في الشرع، وجدنا أنه يخفف الحكم بوجود المشقة. فاستنبط العلماء من هذه النصوص قاعدة فقهية أن المشقة تجلب التيسير، أي كلما وجدت المشقة كلما جاء التيسير معه. نعم. أحسن الله. يعني مثال ذلك: رجل أراد أن احتلم وهو في البر في الخلاء في يوم شديد البرد، ماذا يفعل؟ لو اغتسل في العراء لهلك أو خشي هلاك، ماذا نقول؟ نقول تيمم، مع أن الماء عندنا لكن ما يستطيع. لكن لو استطاع أن يسخر الماء وأن يتذرع عن الهواء حينذا يجب أن يغتسل. لكن في الهواء لمن أين أخذنا هذا؟ المشقة تجب التيسير، متى ما وجد المشقة وخشي على ذلك الضرر والهلاك سقط الحكم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها قولهم لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية، وما أوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه، وإذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز عنه، أمثلتها كثيرة جدا. وكذلك ما احتاج الخلق إليه لم يحرمه عليهم، والخبائث التي حرمها إذا اضطر إليها العبد فلا إثم عليه، فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة، والضرورة تقدر بقدرها تخفيفا للشر، فالضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها. نعم، هذه القاعدة الثالثة، أنه لا واجب مع العجز، أي الأمر واجب إذا عجز عن الإنسان فلا يصير واجبا، ولا محرم مع الضرورة، كذلك إيش إذا اضطر الإنسان وخشى نفسه هلاك جاز له أن يأخذ إيش المحرم. إذن ينتفي تحريم محرم متى ما اضطر إليه الإنسان، وينتفي وجوب الشيء متى ما عجز عنه الإنسان. قال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يقول الشيخ: ولا محرم مع الضرورة، كذلك إيش عند الضرورة وخشية الهلاك لا محرم، ويجوز إنسان يأكل لحم الميتة ويأكل لحم الخنزير إذا خشى عن نفسه الموت. قال جل وعلا: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم فلا إثم عليه. فدل أن الإنسان إذا كان في مخمصة مجاعة ولم يجد إلا ما حرم الله كأكل ذي ناب من السباع أو أكل ميتة أو أكل الخنزير أو الدم جاز له، إن الله عز وجل إنما إيش أباح له وقت الضرورة، فلا يصير المحرم محرما وقت الضرورة، وهذا من تيسير الشريعة. قال الشيخ: فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية، الذي لا نقدر عليه بالكلية لم يوجب علينا. رجل لا يقدر على القيام، الصلاة قائمة لا يجب عليك القيام، مع أن القيام ركن. رجل لا يقدر على الفاتحة، الفاتحة ركن ما يحفظها للتو أسلم، أنه سقطت عنك لأنه لا واجب مع إيش العجز. قال: وما أوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه، كل ما أوجبه من الواجبات والعجز العبد عجز عنه سقط عنه. قال: وإذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه، إن قدر على بعضه وجب عليه الذي يقدر عليه. قال إيش: من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فمن لم يستطع أن يغير منكر بيده لكنه استطاع أن يغيره إيش بلسانه، يغيره ما يغيره يغيره، يأتي ببعض الواجب. ومن لم يستطع بلسانه فإنه يغيره بقلبه. طيب، هذا رجل عنده ماء وأراد أن يتوضأ للصلاة، الماء لا يكفي إلا لغسل الوجه واليدين فقط، أما مسح الرأس والرجلين فلا يكفي، ماذا نقول؟ ما تفعل؟ تتيمم؟ الواجب ما الواجب؟ الوضوء ولا التيمم؟ الوضوء. عنده ماء، هذا الماء لا يكفي إلا لغسل وجهه ويديه فقط، هل نقول اترك الماء وتيمم؟ نقول لا، افعل ما تستطيع. ما الذي تستطيعه؟ قال: استطيع ان اغسل وجهي ويدي. نقول: اغسل وجهك ويديك، وعن مسح راسك ورجلك تيمم. فهنا قد اتيت بما ايش؟ بما تستطيع، اتيت بما تستطيع، فتغسل ما استطعت، واذا لم يكفي الماء تيمم عما بقي. قال: واذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز عنه، وامثلتها كثيره جدا، وكذلك ما يحتاج الخلق اليه لم يحرمه عليه، كل ما يحتاجه الناس الله لا يحرمه. قال: والخبائث التي حرمها الله إذا اضطر إليها العبد فلا إثم عليه، إذا اضطر الإنسان للمحرمات فلا إثم عليه. قال: فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة. الضرورة المراد بها إيش؟ خشية الهلاك والضرر كالمرض أو الموت أو السجن أو العقوبة بغير حق، هذا ضرر. حينئذ إيش المحرم يباح عند الضرورة. يقول: الضرورات تبيح المحظورات الراتبة والعارضة. إيش محظورات الراتبة؟ المحظورات الراتبة هي المحرمة على كل حال، أي محرمة في كل وقت، مثل الميتة محرم في كل وقت، شرب الخمر، لحم الخنزير، الربا محرم في كل وقت، هذه محرمة إيش راتب. وهناك محرمات عارضة، مثال حلق الشعر للمحرم محرم وغير محرم، محرم، لبس المخيط محرم، لكن هل هو محرم على الدوام ولا في وقت؟ في الإحرام فقط محرم عليك، بعد إحرام لا، هذا يسمى إيش؟ محرم عارض. عند الضرورات تباح المحرمات الراتبة والعارضة. رجل خشى على نفسه الهلاك ولم يجد إلا الميتة، نقول كل الميتة، كل إيش؟ الميتة. رجل لم يجد سكنة وفي العراء سيبيت مع أهله ولم يجد مكان يسكنه إلا بالربا، قال نقرضك بالربا، إن لم يقترض سكن في العراء، ولا شك أنه إيش؟ ضرر عظيم جدا، يسكن في العراء من غير شيء يؤويه من السلام. ماذا نقول له؟ نقول ماذا تسوي؟ خلاص خذ القرض ولا تسكن في العراء. مو بهذا القرض أن قرض حتى يسكن بيت أكشخ وأحسن، لا، إذا كان قادر على الإيجار يجب أن يؤجر، لكن ليس قادر لا على أجرة ولا على شراء، ولم يجد من يعطيه مالا إلا بالربا، وإذا لم يأخذه مكث وأهله بالعراء. نقول هذا ضرورة حينئذ لك، ولا لأن الضرورة تبقى في العراء. كذلك المحظورات العارضة، رجل في الحج أصابه برد شديد، أصاب برد شديد واحتاج إلى أن يلبس مخيطا، نقول يلبس مخيط وكفر، هنا محرم عليك لكن أبيح للضرورة. رجل أصابه مرض في قمل كثير في رأسه ولا وآذاه ولا يزيله إلا بحلق الشعر، نقول احلق الشعر، هو محرم عارض لكنه لما اضطر الإنسان أبيح. قال جل وعلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قال والضرورة تقدر بقدرها تخفيفا للشر، إن الضرورة تقدر بقدرها، يعني مثال ذلك رجل أشرف على الهلاك ولم يجد شيئا يسد رمقه إلا أكل لحم الميتة، وهو يحتاج إلى أن يأكل لقمتين أو ثلاث فقط تشد صلبه حتى يصل إلى المدينة، يأكل إيش؟ قدر ما يحتاجه، لو أكفته لقمتان أكل لقمتين، لكن لو كفته لقمتان فالرجل أخذ يأكل ويشبع ويملأ بطنه، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لأنه أكل فوق حاجته. الضرورة تقدر بقدرها، تقدر إيش؟ بقدرها. طيب نقف عند هنا ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، كان هناك أسئلة قبلها. نعم. الإجماع إيش؟ إيه الإجماع، المجمع المراد به الإجماع ما كان في القرون المفضلة الأولى الثلاث في عصر السلف، أما اليوم ما يمكن، حتى المسألة الحادثة ما يمكن يحكى فيها إجماع. القياس لا، القياس إلى يوم القيامة طبعا، لأن الأشياء المتجددة كثيرة جدا، الأشياء المتجددة كثيرة ما تنتهي، كل يوم يأتي. خيس العلماء المجتهدون كما ذكرنا، العلماء المجتهدون أهل الفقه والعلم، فمن كان من أهل الفقه والعلم وعرف أنه يعظم الدليل يقيس، من عنده آلة الاجتهاد، هذه اجتهاد، والاجتهاد يشترط فيه العلم بالكتاب وبالسنة وبخلاف العلماء وباللغة العربية وعادات الناس. ذكر العلماء شروط المفتي، هؤلاء هم الذين يعني يجوز لهم القياس. قياس وإجماع يعني مسألة جديدة يجمع عليها العلماء، نقول ما تسمى إجماعا في الاصطلاح الفقه، نقول العلماء المعاصرون متفقون عليها، المجامع الفقهية اتفقت على تحريم هذا، ما في بس، أما نقول إجماع لا، والإجماع ما ينضبط إلا في عصر السلف، وما أدران الناس اختلفوا. أي ماشي ما يحكى فيها إجماع، نقول هذه مثل إجماع المجامع الفقهية، الهيئات العلمية، العلماء المعاصرون وهكذا، لكن ما يقال وقد أجمع العلماء على كذا، ما يصلح الكلام، أجمع العلماء إلا على مسألة قديمة. نعم. أي هو الزواج العرفي الآن عند الناس له أكثر من معنى. من الزواج العرفي أن يتزوج الرجل المرأة بالولي لكن من غير شهود، هذا نكاح باطل، نكاح سر من غير ولي ولا شهود ما يصح. إذا ما في شهود لا يصح العقد. كذلك لو تكاتموا يعني نكح وقال خلاص بس بشرط أن نتكاتم الزواج، هذا نكاح السر أيضا، هذا محرم. أما نكاح عرفي رجل يتزوج من غير ما يثبت في المحكمة، هذا قد يسمى عرفي، يعني رجل نكح امرأة وعقد عليها مثلا ذهب وشهود وأهله يدرون لكنه ما وثقه في المحكمة لأجل أمر معين، هذا قد يسمى عرف، هو نكاح صحيح لكن ترتب عليه ضياع الحقوق، يترتب عليه ضياع الحقوق خاصة في السجلات اليوم. لكن النكاح من غير ولي أو من غير شهود هذا نكاح باطل أساسا، نكاح محرم. هذه مسألة فقهية، دخلت أنت بالفقه الآن. ذكرت كم مثال، ما نبي ندخل كل مسألة، بس شنو سؤالك؟ السؤال المراد بالحجامة الحاجم الذي يجذبه بفمه، أما اليوم الكاس لا، لأن المعنى واحد واضح، المعنى معنى هو أنه قد يدخل شيء إلى جوفه من غير أن يعلم. بغض النظر الرجل لنفرض أنه يرى أن النوم مضطجع ينقض الوضوء والنوم قاعد ينقض الوضوء، شك هو أغفى يقول أنا اضطجعت ما اضطجعت، نقول أصل بقاء الطهارة. والآخر يقول يرى أن النوم إذا كان مستغرق ينقض الوضوء وإذا غير مستغرق ينقض، ثم شك هل كان النوم مستغرق مستغرق، نقول أصل إيش بقاء الطهارة، يعني على أي قول ما يضر. نعم شيخ. ها أي يغسل وجهه ويديه ويتيمم، ها فاتقوا الله ما استطعتم، يستطيع أن يغسل بعض الأعضاء ولا ما يستطيع؟ خلاص حتى المكافي. طيب يستطيع أن يغسل بعض الأعضاء ولا ما يستطيع؟ طيب يجب أن يستخدم الماء، لأن التيمم لا يجوز إلا عند فقد الماء. الآن هو واجد ماء ولا غير واجد؟ واجد للماء، لكن لو كان الماء هذا لا يكفي لشربه، يعني يخشى أنه إذا استخدم دمه هلك، هذا مسألة ثانية. أي نعم، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. الآن واجد الماء، هل يجب أن يتيمم؟ ولو الآن سؤال، الحين الآية ما تقول متى يجوز التيمم؟ الآية إيش تقول؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم تجدوا ماء، ماء مطلق أي ماء. الآن هذا عنده نصف ماء، يجد الماء ولا ما يجد الماء؟ طيب ما يجوز له تيمم بنص الآية، لكن لو استخدم وغسل وجهه ويديه الآن فقد الماء. الآن جاء في قوله فلم تجدوا ماء فتيمم، الآن ما غير واجد الماء يتيمم، فيجمع بين هذا عادي. يتيمم يضرب وجهه وهكذا وينفخ، إن خشي أن يصيبه الطين يعني ينتظر حتى ينشف وجهه ثم يتيمم. هو تيمم شيء واحد، ما في كامل ناقص، تيمم ضربة للأرض والوجه واليدين، والله أعلم، وصلى الله وسلم.